بدأنا في درس البارحة الكلام على مسألة علم الله سبحانه وتعالى ووصف الله سبحانه وتعالى بصفة العلم، ولا شك أن هذه الصفة من الصفات الذاتية التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، وأن صفة العلم قائمة به جل وعلا، أزلية أبدية سرمدية، وأن وصف صفة العلم بالنسبة لله الله جل وعلا متصف بها وعلمه بالأشياء على سبيل التفصيل دقيقها وجليلها، وأن هذا العلم أزلي لا يحدث ولا يتجدد، أو أن هذا العلم لا يطرأ بعد أن وجد، وإنما هو علم أزلي لكل تفصيلات الحياة. والله سبحانه وتعالى لعلمه بما سيكون عليه الكون، ولعلمه بما سيحتاج إليه الكون، ولعلمه بما يحتاج إليه الخليقة، قدر هذه الأقدار وأوجد هذه الأقدار، ثم إنه سبحانه وتعالى كتبها في اللوح المحفوظ، ذلك من خلال أمره القلم أن يكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما يقع شيء إلا وقد كتب في علم الله، سواء كان هذا الشيء خيرا أو كان هذا الشيء شر. والخيرية والشرية أمور نسبية، فإنه لا يوجد شر محض، لأن ما يظهر أنه شر إنما هو أمر نسبي، يعني بالنسبة إلى غيره، وقد يكون هذا الشيء الذي وصف بأنه شر هو خير عندما يقارن بغيره. والرب جل وعلا من حكمته أنه خلق هذا الكون وجعل العلاقات بين أفراده تقوم على مصالح لهذه الأفراد، ولذلك هذه المصالح وإن كانت تبدو في بعض قضاياها أنها شر، لكنها تظهر في وجه آخر أو بوجه آخر أنها خير. ويمكننا أن نضرب مثلا، ولله المثل الأعلى، يقرب لنا ويصور لنا هذه العلاقات وهذه الخيرية وذلك الذي يسمى بالشر فيها. لو أن إنسانا طلب من مهندس أن يصمم له دارا، عمارة أو غيرها، وجاء المهندس وأخذ يضع تفاصيل لهذا العمل، وقد أبرزه في صورة، قال أنا أريد أن أجعل هذه الأرض التي أصمم فيها العمارة كلها يعني في أماكن ومواضع خيرية، أو مواضع الخير، وصمم كامل الأرض عبارة عن غرف وصوالين وغيرها. فإن من ينظر إلى عمل هذا المهندس سيحكم عليه بالنقصان، ذلك لأنه وإن صممه مجالس وغرف وصوالين لكنه أهمل شيئا هاما وهو المرافق، فإن الدار كما تحتاج إلى المجالس تحتاج إلى المرافق، تحتاج إلى الممرات، وتحتاج إلى المئضات، وتحتاج إلى المطابخ وغير ذلك. ولهذا تصميمها خالية من هذه المرافق يعد نقصا. نعم، الأماكن التي نخصصها للمرافق في نظرنا أنها ليست مثل الأماكن التي تخصص للمجالس، فأماكن المجالس أفضل وخير، وهذه تعتبر بالنسبة لمواطن وأماكن سوء لما يستخدم فيها، لكن وجودها في التصميم العام ووجودها في هيكل البيت هو خير، لأنها تؤدي عملا يستفيد منه الإنسان وتؤدي عملا يحتاج إليه الإنسان. إذن فقضية كونها إذا قارناها بالمجالس نقول هي أماكن سوء وشر، لكن إذا نظرنا إليها من وجهة نظر حاجة الإنسان نجد أنها مواطن خير أيضا. فالعمل المتكامل يتطلب وجود المجالس والمرافق وغير ذلك. هذا مثل يضرب ليبين لنا أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الكون وقدر فيه ما قدر، الرب جل وعلا موصوف بصفات كلها كمال وصفات تدل على الجلال والعظمة وصفات تدل على الرأفة والرحمة وصفات تدل على الجبروت. فلو أن الله خلق الكون كله وخلق الأفراد في هذا الكون كله مؤمنون، لو خلقهم مؤمنين لما ظهرت لنا آثار صفات الجبروت وصفات القوة وصفات العظمة، لأنها تتطلب ما يظهرها. ولو كان الناس كلهم كافرين لما ظهرت صفات الرحمة والمودة والعفو والمغفرة. ولذلك اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يتنوع هذا الكون وأن يتعدد وأن يتشكل، بحيث إن هذه الصفات تظهر آثارها، وحكمة الرب جل وعلا في خلق هذا الكون تظهر ظهورا بينا. ولذلك كان علم الله سبحانه وتعالى التفصيلي متضمنا كل هذه الحكم، وكان قضاء الله وقدره متضمنا وجود هذه الأنواع المختلفة والمتعددة والمتقابلة والمتضاربة والمتناقضة. ولهذا يقول العلماء إن القدر سر الله، وما ينبغي للإنسان أن يتتبعه لماذا يفعل الله كذا لماذا يفعل الله كذا، بل ينبغي له أن يسلم بأن ما يفعله الله إنما يفعله لحكمة، لأن علم الله ولأن تدبير الله ولأن اتصاف الرب جل وعلا بأنه حكيم يقتضي أن ما يفعله أن كل ما يفعله إنما هو لحكمة. بل إننا عندما نتتبع أفراد المخلوقات ونبحث عن سر وجود هذه المخلوقات نجد أن كل مخلوق يخلقه الله سبحانه وتعالى يؤدي عملا، هذا العمل فيه نفع لسائر المخلوقات وفيه نفع لمجموع أو المخلوقات، وإن كان هذا المخلوق ينبعث منه ضرر لبعض المخلوقات، لكننا عندما نقارن بين فوائده وبين مثالبه نجد أن الفوائد المتعلقة به أعظم من من المثالب التي تترتب عليه أو الشرور التي تترتب عليه. هذه مقالة لا بد من ذكرها لكي نفهم مسألة القضاء والقدر. بعد أن قرأنا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله واستدلال الطحاوي بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عن علي بن أبي طالب من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ثم جلس وبين لهم أنه ما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بها على سبيل التفصيل، وأنها إن كانت من أهل الجنة أو من أهل النار. وإجابته صلى الله عليه وآله وسلم على سؤال من سأل إذا كان الأمر مقضيا وإذا كانت الأمور مفروغا منها وقد جف منها القلم وطويت صحفها، إذن فلماذا العمل؟ لماذا العمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام العمل لا بد منه، وكل إنسان يعمل بما يسر له، لا بد أن يعمل حتى يصل إلى ما كتب، لأن ما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ إنما كتبه عن علم ودراية ومعرفة بما سيفعل الناس، فالناس لا يغيرون ولا يبدلون. ونحن قلنا في درس البارحة إن كتابة الله سبحانه وتعالى لما سيختار الناس ولما سيفعل الناس ولما سيأتي الناس هذا لا يعني الجبر، لأن الناس لا يدرون ماذا كتب عليهم ولا يدرون ماذا كتب الله سبحانه وتعالى في ما يتعلق بهم، ولأن الله سبحانه وتعالى خير الإنسان في الأمور التكليفية بأن بين له منهجين وقال له اختار أيهما شئت، فكونه يختار شيئا هذا الذي يختاره الله علم أزلا أنه سيختاره ولذلك كتبه عليه. فكتابة الله سبحانه وتعالى وقضاء الله سبحانه وتعالى وتقدير الله سبحانه وتعالى لما سيختار العبد إنما هو كشف للعلم، ولا يلزم منه الجبر، لأن العبد لا يدري ما الذي كتب الله له حتى يقول أنا أجبرت على هذا الفعل، بل لا يعلم العبد ما الذي اختاره الله له إلا بعد أن يفعله، فبعد أن يفعله يعلم أن الله سبحانه وتعالى هذا الذي اختاره له وهذا الذي قدره عليه. ولذلك العبد يفعل أفعاله بمحض الاختيار ولا إجبار في ذلك عليه، وإن كان محض الاختيار هذا مطابقا وموافقا للقضاء والقدر، لأن القضاء والقدر هنا دوره هو العلم التفصيلي الذي علمه الله سبحانه وتعالى مما سيختار العباد. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه الآية ليست معناها أن الله يغير من القضاء والقدر، وإنما يعلم الله سبحانه وتعالى بأن العبد يطلب منه الشيء المعين فيفعله أو لا يفعله، ثم إن العبد إذا فعل الله سبحانه وتعالى يعني يعرف ماذا سيختار فيكتب عليه. وهذه الآية لا ارتباط لها بالقضاء والقدر، لأننا لو نظرنا إلى تمام الآية وكمالها لا نجد أنها تتعلق، وإنما هي أمور تتعلق بإدارة الكون وبما نظم الله سبحانه وتعالى عليه الكون من أمور يسير عليها هذا الكون في نظام بديع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يرى جل وعلا أو رأى جل وعلا أن الذي يصلح الناس هو كذا فيثبته، وأن الذي لا يصلحهم هو كذا فيمحوه. والمحو والكتابة إنما تكون وفقا ومطابقة لعلم الله الأزلي، فالقضاء والقدر إنما هو علم الله الأزلي بما سيكون عليه الكون من خير أو من شر. وكون الكون سيكون فيه خير أو شر، قلنا إن الخير قد يكون خيرا لذاته وقد يكون خيرا نسبيا، والشر شر يعني شر نسبي وليس شرا لذاته، فإن الشر كما يقولون إذا كان لذاته فهو محض عدم لا وجود له. قال: تقدم حديث علي رضي الله تعالى عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل، يعني في أمور لم تحدد ولم تبين ولم تعرف؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام، لأن علم الله سبحانه وتعالى أزلي سابق عالم بكل ما سيكون في وقته وفي لحظته وفي حينه. قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ وهذا السؤال يعني كثيرا ما يرد، إذا كانت الأمور مقضيا بها إذا لماذا نعمل؟ قد يظن الناس أن العمل يتنافى ويتعارض مع القدر، وهذا ليس بصحيح، بل العمل يتطابق مع القدر، لأن الله سبحانه وتعالى علم علما سابقا علما أزليا أن الكون سيكون على هذا الوضع، وأن كل فرد من أفراد هذا الكون وكل جزء من أجزاء هذا الكون سواء كان جمادا أو نباتا أو حيوانا أو إنسان سيؤدي دورا معينا، هذا الدور الله سبحانه وتعالى حدده وبينه ووضحه. ولذلك من تمام التصرف ومن تمام الملكية ومن تمام الهيمنة أن هذا الكون يعمل وفق ما قدر الله، ولهذا لا تعارض بين العمل وبين ما قدر الله. يتخيل الإنسان أنه ما دام مخيرا سيعمل ما يلوح في ذهنه، وقد يتوهم أن ما يفعله الإنسان وما يلوح في ذهنه مخالفا لقضاء الله وقدره، والواقع أن ذلك ليس بمخالف. الله يعلم منذ الأزل أن فلانا من الناس سيخلق وستلده أمه في اليوم الفلاني وفي اللحظة الفلانية، وأنه سيعيش الفترة المدة المعينة، وأن هذه المدة ينمو فيها في اللحظة المعينة بكذا، ويفعل فيها في اللحظة المعينة بكذا، وأن الله سبحانه وتعالى يعني خيره بين أن يختار الخير أو الشر، يختار الطاعة أو المعصية، فهو سيختار كذا. كل هذا الله علمه تفصيلا فسجله، فالعبد إنما يفعل ما يطابق ذلك الأمر مطابقة تفصيلية. هو بالنسبة للعبد غيب، لأنه لا يدري ما الذي اختار الله له، ولا يدري ما الذي كتب الله له. ومن هنا يتوهم أنه قد يفعل شيئا مخالفا للقدر، وإلا ففي الواقع أن ما يفعله مطابق للقدر. الله علم أزلا ما سيختار فكتب. ومن هنا كان مسألة الحساب. لا يقول العبد طيب لماذا ما دام الله قدر علي أني أعصي فلماذا يعذبني؟ الجواب أنت لا تدري ما الذي قدر الله عليك. والله سبحانه وتعالى بين لك وقال لك اختار، فتعذيبه لك أو إثابته لك إنما هو لاختيارك لما اخترت، وإن كان هذا المختار عندك هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى، معلوم عند الله، وبالتالي سيكون ما تختاره موافقا مطابقا لما في علم الله، ولا يلزم من ذلك أن الله يجبرك عليه، لأنه في دائرة الاختيار أنت اخترت، لكن في دائرة علم الله هو أمر معلوم عند الله. ومن هنا الله سبحانه وتعالى قدر أيضا في خلقه النار والجنة، قدر من سيدخل النار ومن سيدخل الجنة، وبين الأعداد، وعرف سبحانه وتعالى علم من هم سيدخلون ومن لم يدخل. ولهذا تأتي الجنة والنار بقدر الناس الذين يدخلونها وتستوعبهم، لا يكون في ذلك نقص ولا يكون في ذلك زيادة، لأن النقص والزيادة وعدم التقدير يكون عند من يجهل، أما من يكون عالما علما دقيقا علما تفصيليا فإن ما سيكون سيأتي مطابقا لعلمه. ولهذا قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقال سبحانه وتعالى والله بكل شيء محيط، أي عالم علما تفصيليا لهذه المسائل ولهذه الأمور. ولذلك قد مسألة القضاء والقدر إنما تشكل على الإنسان من وجهة نظره الضيقة التي يتوهم فيها أنه قادر على أن يخالف القدر، لكن هي بالنسبة لله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى لا ليست بشيء، لأن كل ما سيحدث هو مطابق لقدر الله. ولهذا قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، قال ففيما العمل؟ قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت يعني عن هذا الكلام ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق له. والحديث رواه الإمام مسلم. قال وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة، إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة بعمل عندكم إن عندنا لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. والحديث خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم، يعني بنهايتها وبما يختم الله به أعمال الإنسان. ولذلك هذا العمل الذي هو بالخواتيم مطابق للقدر، وهذا العمل الذي يؤديه الإنسان وإن كان ظاهره أنه من عمل أهل الجنة والخواتيم على خلاف ذلك، أو كان العمل ظاهره أنه مطابق لعمل أهل النار وإن كانت الخواتيم على خلاف ذلك، فهذا أمر غير خاف على الرب جل وعلا، بل الله سبحانه وتعالى عالم بذلك. وإنما الذي يخفى في مسألة الخواتيم وبداية العمل إنما تخفى على الإيه؟ على الإنسان نفسه لا على الرب جل وعلا. يعني الشيء الذي عندنا العمل بالخواتيم، يعني الله سبحانه وتعالى إنما يحاسب العبد على ما يختم عليه عمله، فإن كان ختم عمله على الطاعة فيحاسبه أو فيثيبه على ذلك أو يقدر له ذلك، وإن كان عمله ختمه على المعصية والكفر فيكون على ذلك. يعني العبد يحاسبه الله سبحانه وتعالى على الخواتيم، لكن ما يجري من أعمال وما يفعل العبد من أعمال قبل مسألة الخواتيم هذه أيضا، يعني وإن كانت تؤثر لها تأثيرها لكنها ليست هي المحك وليست هي منتهى الحساب، وإنما هي يعني من الأمور التي قد يتسامح فيها وقد الله سبحانه وتعالى يعفو عنها ويغفرها، لأن العبرة بما ينتهي به الإنسان في حياته من موقف، فإن انتهت حياته بالإيمان ذلك لأن الله تعالى يحاسب الناس يوم القيامة كما يقول العلماء بالمجموع لا بالجميع، يحاسب الناس بالمجموع لا بالجميع. معنى هذا أن الإنسان في يوم القيامة أول ما تعرض أعماله توزن، فإن ترجحت كفة الإيمان على كفة المعاصي، وهذا الترجيح يدخل فيه قضية الخواتيم، قضية الخاتمة، لأن الخاتمة هي آخر شيء، فإما أن تكون مرجحة، ونحن نعرف أن الأعمال الصالحة وإن كانت قليلة لكنها تزن أو تثقل في الميزان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بين فيه أن من قال لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله ترجح وتزن كل المعاصي، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث موسى أن موسى عليه السلام قال لربه لما كلمه، وموسى سر بهذا الكلام وعلم أن له مكانة ومنزلة عند الله لأن الله خصه بأن كلمه، قال يا ربي، يريد موسى أن يتميز بميزة يفوق فيها ويتعدى ويتجاوز فيها سائر المخلوقات، قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، يعني فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. إذن تكليمك لي واختصاصي بهذا الكلام ما أعطاني ميزة وخصوصية أتميز بها إذا أنا أبغى أقول لا إله إلا الله كما يقول الناس. فبين الرب جل وعلا لموسى ما مقدار وما أثر وما منزلة وما مكانة لا إله إلا الله. فقال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن، يعني كل ما في هذا الكون من مخلوقات مما يعمر السماوات والأرض غير الله وعامرهن غيري، وضعت في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. إذن فلا إله إلا الله شيء عظيم، ويؤيد هذا ما جاء في حديث صاحب البطاقة يؤتى برجل يوم القيامة ويحمل له أو يؤتى معه ب99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها آثام ومعاصي، ما ترك موبقة إلا وقد ارتكبت. يسأله الله سبحانه وتعالى هل تقر بما في هذه؟ يقر بها ويعترف بأنه ارتكبها، ويهيئ نفسه للذهاب إلى النار، لأنه يعلم ما بقي له موقف. فيقول له الله سبحانه وتعالى انتظر إن لك عندنا حسنة. فيقول يا ربي وما تجزي الحسنة في مقابل هذا 99 سجلا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى إنه لا يظلم عندي أحد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فتخرج له بطاقة قد كتب فيها أن هذا الرجل قال مرة واحدة لا إله إلا الله، فيوزن عمله، توضع البطاقة في كفة والسجلات 99 في كفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت كفة السجلات ورجحت كفة لا إله إلا الله، فيقول الله ادخلوه الجنة، لأن العمل العبرة بالمجموع لا بالجميع، والحساب بالمجموع. ولهذا قال تعالى فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. إذن العبرة بهذا. والله تعالى عالم أزلا أن هذا العبد سيفعل هذه المعاصي وأنه سيختم له بهذه القول التي قال وهي لا إله إلا الله، ولذلك ترجح. فهذا كله مما قدر، وهذا كله مما علمه الله، لأن الله تعالى كما مر معنا في درس قبل هذا لما خلق آدم ماذا فعل؟ أخرج ذريته ولا لا؟ في عالم الذر، وقبض قبضه منهم وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وأن الله يهيئهم فيعملون بعمل أهل الجنة، وهؤلاء إلى النار ولا يبالي، ولذلك يهيئهم لعمل أهل النار. ولا يقول أن قائل لماذا الله اختار هذا واختار هذا، نقول هذا لحكمة هو يعلمها، ليس لنا أن نسأل عنها، لأنه تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، أي نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. لا، مكتوب عندكم؟ قال: زاد أبو عوانة كما في الفتح نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب، أو عندكم يكتب، لا، هي إما يكتب يعني الملك، أو يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني إما أن يكتب شقي وإما أن يكتب سعيد. فإن كتب شقي فهذا ممن قال الله إلى النار ولا أبالي، وإن كتب سعيد فهذا هو الذي قال الله إلى الجنة ولا إيه ولا أبالي. لكن في كتابة العمل إن كان من أهل الجنة فالله يهيئ له وييسر له ما يعمل به بعمل أهل الجنة، وإن كان إلى النار فييسر له ما يعمل به بعمل أهل النار. ثم قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا العبرة بالخواتيم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أي فلا بد أن ينتهي أمره إلى مطابقة القدر، لا بد أن ينتهي أمره إلى مطابقة القدر. قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد، أي في كتابه التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها. وبالله العصمة والتوفيق. لماذا؟ لأن الإيمان بالقدر إيمان بالغيب، من الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن أبرز الهداية ومن أكمل الهداية الإيمان بالغيب. ولذلك نحن عندما يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، بل عندما يأتي في كتاب الله ما يدل على أن القدر وما يدل على أن الله قضى ذلك وقدر، فيجب علينا أن نؤمن وأن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نسأله التوفيق، وأن نسأله أن يرزقنا الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه من كمالي ومن تمام الإيمان. قال يعني الإمام الطحاوي أو الإمام الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وما دام هو سر إذن يجب الإيمان به. ولهذا ينبه الإمام الطحاوي إلى مسألة مهمة ويقول: والتعمق والنظر في ذلك، يعني محاولتك أيها الإنسان أن تكشف سر القدر، وأن تعرف لماذا قدر الله وقضى، وأن تعرف لماذا اختار الله هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة، فإنك تبحث في أمور أنت لن تستوعبها ولن تدركها ولن تصل فيها إلى نتيجة، بل إنك ستقع في محظورات كثيرة. ولهذا حذرنا وقال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، يعني قد يكون سببا في خذلان الإنسان. وهذا هو الذي أوقع كثيرا من أصحاب الطوائف والفرق كالقدرية الذين أنكروا القدر وقالوا لا قدر والأمر أنف، دعاهم إلى ذلك زعمهم أنهم ينزهون الله عن الظلم، لأنهم يتوهمون أن الله إذا قدر على عبد بالكفر فإنه قد ظلمه، إذ كيف يقدر عليه الكفر ثم يعذبه؟ ونسوا أن الكون كله لله، وأن الخلق خلق الله، وأن الرب جل وعلا أرأف وأرحم بعباده منهم، نسوا ذلك. لكن كان ذلك مسلكا من مسالك الشيطان، وسوس لهم وأخذ يسول لهم ويزين لهم هذا البحث وهذا الأمر، حتى انتهى بهم القول إلى تجهيل الله، وحتى انتهى بهم الأمر إلى سلب العلم عن الله، وقالوا الله لا يعلم، ما يدري الرب ماذا سيفعل فلان إلا بعد ما يفعل، ونسوا أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي خلق فلان، وأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي قدر أن يوجد فلان. لكن زاغت أهواؤهم بسبب الخوض في مسألة ما طلب منهم أن يخوضوا فيها، ولا أذن لهم أن يخوضوا فيها، بل منعوا من ذلك، ومع هذا ارتكبوا هذا المحظور. ومن هنا قال: نعم دعاء جائز، لأنك أنت ما يتنافى، أنت لا تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، لأن القضاء لا يرد، لكن أنت لا تدري ما الذي قضى الله عليك، ولذلك تسأل الله أن يكون ما يقضيه أو ما يقدره لك خيرا لك. هذا معنى، هذا هو معنى. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا، سواء كان مجرد أنك تنظر فيه، وفكرا أو تعمل فيه عقلك، ووسوسة بمعنى أن تتيح للشيطان أن يعبث بك وبعقلك فتفكر في هذا. ينبغي لك إذا بدأت تفكر في مسائل القضاء والقدر تقول آمنت بالله وآمنت بقضائه وقدريه وتسلم. قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أناميه، يعني عن مخلوقاته، ونهاهم عن مراميه أو عن مراميه، يعني عن أن يتفكروا أو يحاولوا أن يعرفوا سره، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه، ولا يرضاه ولا يحبه فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. هنا ينبغي أن يعني نقول كلام مختصر، لأن مسائل القضاء والقدر كما قلنا يعني مسائل تتطلب أن يحيط بها الإنسان ويفهم جوانبها حتى يمكنه أن يسلك المسلك السليم فيها. يقول العلماء: القضاء والقدر كما قلنا هو علم الله التفصيلي لما سيكون، والذي سيكون في هذا الكون والذي سيحدث، وخاصة مما يفعله الناس ومما يفعله العباد، لأن نحن تكلمنا في درس البارحة وقلنا إن المخلوقات على 4 طبقات: الجماد والنبات والحيوان والنوع الرابع الإنسان. الجماد الله فطره على أمر لا يتغير، ولذلك يعتبر الجماد من المسيرات، من المسيرات بمعنى أنها تسير وفق ما يعني لا خيار لها، والله جبلها على شيء. ولذلك لما أخبر الله تعالى عن السماء والأرض وأنه قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا إيه؟ أتينا طائعين. فجبلها الله على الطاعة وليس لها غير ذلك. وهكذا بالنسبة للنبات من حيث استنباته ونماؤه والمحاصيل التي تخرج منه وإفادته لغيره من المخلوقات هو فيها مسير. لا نعرف مثلا نبتة تختار لنفسها أن تثمر أو لا تثمر، وإنما إثمارها وطريقة الإثمار وطريقة التلقيح وغير ذلك كلها تجري وفق سنة الله سبحانه وتعالى ووفق إرادته سبحانه، ولذلك هي مسيرة. وهكذا بالنسبة للحيوانات من حشرات وطير وحيوانات كاسرة وغيرها، كلها تسير في هذه الدنيا وفق أمر هي مسيرة فيه لا خيار لها، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك لحكم يعلمها. هذا الإنسان كذلك نلاحظ بقية المخلوقات كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الملائكة أنها تسير وفق ما قدر لها، إذن فهي مسيرة وليس لها مجال التخيير. ولذلك الملائكة منهم من خلق للعبادة، ومنهم من خلق لحفظ بني آدم، ومنهم من خلق للكتابة، وغير ذلك مما أخبر الله من أعمال الملائكة، فكلها تسير وفق ذلك وليس لها، بل لم يجعل الله سبحانه وتعالى في سنة خلقها أن لها الخيار. الله أخبر أن عالمين اثنين من مخلوقاته هما الذين لهم الخيار في مسائل التكليف، هذان العالمان عالم الإيه؟ الإنس وعالم الجن. ولذلك خلق هذان العالمان على هذه السنة، وإن كان الإنس والجن أيضا يشاركون المخلوقات الأخرى في كونهم مسيرين في ما يشاركون فيه هذه الأنواع الثلاثة. فما فيما يتعلق في الناحية الجمادية الإنس والجن فيها مسيرون، هم مخلوقون من تراب، وليس للإنسي أن يختار مادة غير التراب يقول أنا أخلق منها، فهو فيها مسير. ولذلك كما قلنا هذا الباب ما أحد يناقش فيه، والله تعالى لا يحاسبك يوم القيامة ويقول لك ليش أنت خلقت من تراب. وكذلك فيما يتعلق بما يشارك فيه الإنسان والحيوان من حيث النماء، نموه وتطور حياته من حيث نماء الجسم، شكل الجسم، لون الجسم، هذا أيضا ليس محل مساءلة ولا محل، بل الإنسان فيه مسير. ولذلك الإنسان لا يملك أن يولد من إيه؟ من غير أبويه، ولا يملك أن يكون على طول معين أو على وزن معين أو على شكل معين، بل هو على حسب الاستعدادات التي خلقه الله وهيئه عليها، والله لا يحاسبه على ذلك. نأتي أيضا فيما يتعلق بقضية الحيوانية من حيث الحركة، خاصة الحركة التي يتحركها الإنسان بغير اختيار، فإن للإنسان حركات اضطرارية يفعلها، وهذه أيضا فيها هو فيها مسير، ليست محل اختيار، وإنما الاختيار في دائرة التكليف، دائرة افعل أو لا تفعل. عندما يقول له الله افعل أو لا تفعل، هذه هي دائرة الاختيار التي يسأل عنها، وهي التي تميز بها على سائر المخلوقات. هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان، احنا قلنا إنها تجري وفق قضاء الله وقدره، لكن هذا القضاء والقدر محجوب على الإنسان، ولذلك ولا يدري ما الذي قدر له، فإنما يفعل بطبع اختياره. إذا عرفنا هذه المسائل، جاء الناس وناقشوا هذه قضايا الاختيار ووقفوا فيها على ثلاثة مواقف أو على موقفين ووسط. فقال القدرية: العبد له مطلق الاختيار، والله لا يعلم ماذا سيختار، ولذلك يقولون هم إن العبد يخلق أفعاله، العبد إيه؟ يخلق أفعاله، سواء كانت هذه الأفعال ترضي الرب أو لا ترضي الرب. وهذا المبدأ وهذا المذهب تبناه المعتزلة ومن وافق المعتزلة، بل أكثر الطوائف المخالفة لأهل السنة تبنوا هذا المذهب. وجاء قوم ووقفوا موقفا أيضا آخر مخالف ومضاد لهذا الموقف، وقالوا: لا، هذا الكون كله ملك لله، وما دام ملك لله والله سبحانه وتعالى فطر الكون كله على أمور يسيرهم عليها، فالعبد مثلهم، إذن العبد مجبر على الفعل، فأفعاله إذن هو مجبر عليها ومسير عليها، وليس له حق الاختيار، وهؤلاء هم الجبرية. فنلاحظ أن الجبرية يقفون موقفا مقابل لموقف المعتزلة الذين قالوا بأن العبد يختار والله لا يعلم، أو منهم من قال إن الله وإن كان الله يعلم ذلك لكن قد يفعله على غير إرادة الله. ووقف أهل السنة موقفا وسطا وقالوا: كل شيء يجري في هذا الكون الله عالم به ومطلع، وهو وفق قدر الله، لكن هناك قضية ينبغي أن نفهمها، وهي أن ما يفعله العباد الله يقدره، يعني يعلمه قد علمه، لكن هذا الذي يفعله الناس قد يوافق رضا الرب وقد لا يوافق رضا الرب. ولذلك قالوا هناك أعمال الناس تنقسم إلى قسمين: شيء يوافق المشيئة الكونية، وشيء يسمى بالمشيئة الشرعية أو الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية. ماذا يعنون بالإرادة الشرعية؟ ما يوافق رضا الرب ومحبة الرب. الله تعالى يحب من الناس الطاعة، فكل من عمل طاعة فقد وافق إرادة الله الشرعية. لكن الله شاء أن يقع في هذا الكون بعض المعاصي، قدر ذلك لحكمة يعلمها. هذا التقدير يسمى بالمشيئة الكونية. فمن فعل المعاصي فعلها وفق المشيئة الكونية، وهي خاضعة لعلم الله، خاضعة لإرادة الله الكونية، حتى تتحقق حكمة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا أهل السنة والجماعة يقول ينبغي أن نفرق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لو جينا ننظر للعبد من حيث هو كفرد، المصلحة له أن يطابق الإرادة الشرعية، والمصلحة له أن يطابق المشيئة الشرعية لأن فيها طاعة تفيده شخصيا. لكن لو جينا ننظر كما ضربنا المثل في أول الدرس بمسألة المهندس الذي يبني البيت، فلو صمم البيت كله على أنه مجالس وأهمل المرافق لعد ذلك عيبا ونقصا. فإن صممه على أن البيت هذا لابد أن يكون فيه مرافق كما توجد فيه المجالس، فالنظرة الشاملة لرسم هذا المهندس تجعلنا نقول إن هذه فيها مصلحة. كذلك ما قدره الله من مشيئة كونية، في المشيئة الكونية من أن بعض الناس يكفرون ومن أن بعض الناس يعصون، لأن في ذلك مصالح تتحقق لهم، وفي ذلك حكم الله سبحانه وتعالى قدرها. إذن فهذا ليس، لا يعد نقصا في حق الله ولا يعد عيبا في حق الله، لأن فيه حكما تظهر وتتجلى. من حيث النظرة الشاملة للكون نجد أن في ذلك مصلحة. من حيث النظرة الفردية للشخص نجد أن الطاعة هي التي تتعلق بمصلحته. ولذلك ينبغي أن ننظر هاتين النظرتين من جهة العبد ومن جهة المجموع أو من جهة الحكمة التي تتعلق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني الله خلق الناس على هذا.